أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق مقدمة لعلم الكلام على ما جرى عليه القدماء من ذكر تعريف العلم، موضوع العلم، تسمية العلم، تاريخ العلم. كما قلنا ذكرنا بعضا من الرؤوس الثمانية التي اعتادوا على ذكرها. اليوم نريد أن نتعرض إلى نقطة أخرى أيضا هي كمقدمة لهذا الدرس، وهو لماذا اخترنا هذا الكتاب، كتاب الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. عادة في الحوزة يقتصر على كتاب الباب الحادي عشر وشرح التجريد بالإضافة إلى عقائد الإمامية بحسب الطالب. لماذا غيرنا هذا النظام واخترنا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب فيه أكثر من خصوصية لعلها غير موجودة في بقية الكتب. الخصوصية الأولى أن هذا الكتاب هو بالأساس كان في شكل دروس، محاضرات ألقاها الشيخ جعفر السبحاني في جامعة الإمام الصادق عليه السلام، وهي جامعة متخصصة في علم الكلام. ثم مع الأيام هذه المحاضرات دونت وخرجت في هذا الكتاب. فالكتاب هو بالأساس من أساسه هو كتاب درسي، منهج درسي ألقي على طلبة المفروض أنهم مختصين في هذا العلم. وعادة الكتاب الدرسي له ميزة عن غيره. مثلا إذا تشوف كتاب الباب الحادي عشر، هو في الواقع ليس كتاب درسي، في الواقع هو باب في كتاب أدعية. العلامة الحلي فقط اختصر الأدعية وذكرها في هذا الكتاب. ففي مقام الكتابة عادة الذي لم يكن من البداية ملتفت إلى أن هذا الكتاب سيدرس لن يهتم مثلا بالعبارة، لن يهتم بتوضيح المطالب، لن يكون هناك اهتمام ببناء الطالب الذي سيحصل على هذه المعلومة، يعني يكتب كما جاء. لا، الكتاب الدرسي يكون أولا ملتفت أن هذا الكتاب سيكون لطالب علم، فيكتب بصيغة تناسب أنه درس، ويبوب بصورة تناسب أنه درس، بحيث الإنسان يستطيع في كل درس أن يقف على رأس مطلب بخلاف الكتب الأخرى. وثانيا وهو الأهم، أن الكتب الدرسية اللي كتبت أساسا لكي تكون كتب درسية عادة ما يصب الاهتمام على الفكرة، يعني فقط غاية المؤلف الكاتب هو أن يوصل هذه الفكرة للطالب. فمثلا ما تكون هناك مشكلة مثلا مؤونة في فك العبارة، يقول أنا فك العبارة ليش أشغل الطالب بفك عبارة، في حين أن الألفاظ عموما كما يتعرض الأصوليين هي فقط قنطرة للمعاني، ليش أشغله أنا بالألفاظ، فقط أريد أن أوصل له المعلومة بما هي معلومة. لذلك إذا قرأت مقدمة كتاب الفقه الاستدلالي للشيخ الإيرواني أشار إلى هذه النقطة، أنه عندنا خلل في هالقضية، أنه يقع التركيز على فك العبارة، هو عبر عنها بالطلاسم والرموز، في حين هذا الجهد الذي يبذل في فك العبارات لو يبذل في هضم المطالب وفهمها سيكون ثمرته أفضل. لذلك هو كتب الفقه الاستدلالي نعم بهذه الصورة المبسطة رغم وجود المطالب العميقة. نعم، إيه واضح. فالكتب الدرسية عادة التي تكتب لدرس يراعى فيها العمق في المطلب ولا يمضى إلى شيء ثاني، يعني يحاول الكاتب أن يوصل المعلومة الدقيقة العميقة للطالب بأيسر صورة. فلذلك هذه من ميزات هذا الكتاب، إنه التركيز على الفكرة بما هي فكرة. مثلا إذا إشكال ورد يقرر الإشكال تقرير بحيث يصل إلى ذهن الطالب ثم يرد في نقاط واضحة. أيضا تبويب الكتاب تبويب جيد بحيث يمكن الإنسان أن يقسم هذه الأبواب على دروس. من جملة الأمور المتعبة للطالب أنه يكون مطلب مثلا فقهي أصولي كلامي مثلا، نفس المطلب يقسم على 3-4 دروس، ضيع الفكرة يعني مع الأيام تضيع، خصوصا مثلا مع التعطيل آخر الأسبوع مع مناسبات تضيع الفكرة. كتب الدرسية لا، مثل هذا الكتاب أو مثلا كتاب الشيخ مصباح اليزدي دروس في العقيدة الإسلامية، تقسيم جيد بحيث الإنسان ممكن أن أصلا من يوم ينظر للكتاب يعرف كم درس هذا الكتاب. فالميزة الأولى في هذا الكتاب أنه كتاب كتب وصنف لكي يكون كتابا درسيا، وثانيا الذي صنف هذا الكتاب شخصية تقريبا شبه متفرغة لعلم الكلام وهو الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني وإن كان له باع في الفقه والأصول لكن جهده الأكثر منصب على علم الكلام وجامعة علم الكلام، جامعة الإمام الصادق عليه السلام. هذه ميزة. الميزة الثانية أن هذا الكتاب يعطينا زبدة ما وصل إليه علم الكلام. ذكرنا بالأمس أن علم الكلام مر بعدة مراحل، بدءا من حياة الأئمة عليهم السلام، ما بعد الأئمة، عصر المفيد. الكتب التي تدرس في الحوزة الباب 11 وشرح التجريد هذه مرحلة من مراحل علم الكلام، وهي عصر العلامة الحلي. عصر العلامة الحلي كان مرحلة جديدة من مراحل علم الكلام في ذلك الوقت. ليش؟ سبب في هذا أن الوضع السياسي كان مساعد لكي يحصل سجال كلامي عقائدي مثل ما كان في عهد المفيد، لأنه قبيل العلامة الحلي بفترة بسيطة سقطت الحكومة العباسية في بغداد وسيطر التتار على بغداد، والذي كان يعني أعلى مرتبة دينية في تلك الدولة هو الخواجة نصير الدين الطوسي اللي هو مؤلف كتاب تجريد الاعتقاد. العلامة شرح هذا الكتاب وكتب الباب 11، فكلا الكتابين هما في الواقع يحكيان عن مرحلة من مراحل علم الكلام الشيعي. هذه المرحلة تجاوزناها بكثير. كيف تجاوزناها؟ أجيب لك مثال. مثلا تجي إلى كتاب تجريد الاعتقاد، تجريد الاعتقاد شرح العلامة، شرح العلامة هو هذا اللي يدرس، كشف المراد للعلامة في شرح تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي. هذا الكتاب مثلا شرحه الفاضل القوشجي وهو من الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، شرحه الأصفهاني أيضا سني تزديد الفوائد في شرح تجريد العقائد، يباع حتى في المكتبات الموجودة هنا، وردوا على كل ما طرحه سواء الخواجة نصير الدين الطوسي أو العلامة الحلي. ثم فيما بعد مثل الشيخ أحمد الأردبيلي كتب كتابا للرد على نقوضات القوشجي على العلامة الحلي، بعدها نفس الشيء. فتشوف إذا إنسان بيدرس الكتاب في تلك المرحلة بيفوت هالسجال العلمي والحراك اللي حصل بعدها بيروح عنه، لأن ذيك مرحلة كان علم الكلام بعده فتي. وعلم الكلام يقوى بالأخذ والرد، يعني الميزة في علم الكلام أن المخالف هو الذي يقويك، كل ما تزداد إشكالات المخالف عليك يقوى علم الكلام عندك. فأنت لما تأخذ علم الكلام في ذاك الوقت، نعم هو مرحلة متقدمة وجيدة وكان علم الكلام علم قوي، لكن تطور بعدها كثير. فحصل سجال العلامة الحلي مثلا، كتب كتاب نهج الحق، رد عليه الفضل ابن روهزبان، ثم رد مثلا محمد حسن المظفر على الفضل ابن روهزبان في كتاب دلائل الصدق. ففي هذه لعله 600 سنة لما بعد العلامة الحلي حصل تطور كبير في علم الكلام، بحيث في هذا الزمن أصبح الحديث عن علم كلام جديد. الآن يبحث هالمصطلح في الحوزة، علم كلام جديد. هذا واحد. اثنين، نفس المباني التي اعتمد عليها العلامة الحلي أو الخواجة نصير الدين الطوسي، يعني طبعا هو بيستخدم أدوات في علم الكلام، منطق، فلسفة، لعله بعض المباحث الأصولية خصوصا في تفسير النصوص الآيات والروايات. هذه الأمور متعلقة بالعلوم في ذلك الوقت، بفلسفة ذاك الزمن، بمنطق ذاك الزمن، بأصول ذاك الزمن. الفلسفة في ذاك الزمن مثلا إذا تجي كان لعله المحتكر الساحة ابن سينا، يعني الفلسفة المشائية على نهج ابن سينا الشيخ الرئيس. فلسفة ابن سينا نوقشت وتطورت وظهرت مدرسة جديدة، مدرسة الحكمة المتعالية. لعله بعض الأمور التي كانت ابن سينا يعتبرها من البديهيات من لصدر نسفها نسف. هذا واحد. تجي مثلا للمنطق، أيضا المنطق ما كان ذاك العلم الناضج في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كانوا يعتمدون مثلا على كتاب الفارابي في المنطق. الآن ألفت لعله آلاف الكتب في المنطق وتوسع. طبعا المنطق في ذلك الوقت كان كراس صغير، فيما بعد أضيفت مباحث كثيرة للمنطق، يقولهم المنطق الأرسطي هذا الموجود الآن، لكن كثير من مباحث هذا المنطق الموجود الآن أضيفت بعد أرسطو بكثير. نفس ملا صدر المتألهين في المنطق أضاف مثلا، هم يذكرون في التناقض في المنطق أنه لكي يحصل التناقض لابد من وجود الوحدات الثمانية. ملا صدر أضاف وحدة تاسعة وهي وحدة الحمل، لا يكون تناقض إلا إذا اتحد الحمل، لا يكون حمل ذاتي وحمل شائع صناعي. فحتى المنطق تطور. علم الأصول بعد أن تؤثر كتاب العلامة الحلي في الأصول لعله بهالمقدار 200 صفحة. الآن شوف دورة السيد خوي 50 مجلد، دورة الشيخ الوحيد دورة الأصولية كتدريس 18 سنة، أخذ درس الأصول في 18 سنة، يقول أنا اختصرت طيب الأصول. طيب هذه دورة مختصرة. فالعلوم التي استند عليها سواء العلامة الحلي أو الخواجة نصير الدين الطوسي في كتابة هذه الكتب الكلامية الموجودة في ذلك الوقت، هذه الأدوات والمباني التي اعتمد عليها نوقشت كلها، نوقشت وقسم كبير منها لعله الآن نسف نسفة، ما بقي في شيء. فالإنسان إذا بيجمد على ذلك الزمن سيفوته حظ كبير، خصوصا مع تطور هذه المدارس سواء المنطق، الفلسفة، علم الأصول. الأمر الثالث وهو المهم أيضا، أن الكتب التي صنفت في ذلك الوقت كانت ناضرة لأهل ذلك العصر. يعني مثلا شوف الخواجة نصير الدين الطوسي في التجريد كان نقاشه الأساسي للأشاعرة والمعتزلة. تشوف قال الجبائي، قال القاضي عبد الجبار مثلا، الأشاعرة قال فلان قال فلان. ليش؟ لأنه أهل ذلك العصر، الدولة الإسلامية في ذلك العصر كان أغلب الموجودين، السطوة كانت للأشاعرة والمعتزلة من قسم العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فهو كان يناقش الذين وجدوا في ذلك الزمن، الأشاعرة والمعتزلة. لكن لما تجي تقارن، خلينا نجي للأشاعرة مثلا، الأشاعرة كمدرسة كلامية تطورت، الأشاعرة اللي أسس مدرسة الأشاعرة أبو الحسن الأشعري مع كتاب الإبانة وكتبه المعروفة في العقيدة. أبو الحسن الأشعري المدرسة الأشعري تطورت فيما بعد مثلا على يد الفخر الرازي، تطورت على يد أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، تطورت فيما بعد على يد الغزالي. فالمدرسة في تطور وإلى الآن المدرسة في تطور. الآن لما أنت بتناقش الأشاعرة في ذلك الوقت شوية زحمة القضية. ليش؟ لأن هم كثير من آرائهم، كثير من الآراء اللي كانت مسلمة عندهم في ذلك الوقت الآن لا وجود لها. أيضا المعتزلة، المعتزلة فرقة كلامية كبيرة وكانت قوية في فترة من الفترات. المعتزلة كانت لهم السيطرة، مثلا في عهد المأمون كان المذهب الرسمي للدولة هو الاعتزال. في أيام الدولة البويهية كان قاضي القضاة في الدولة البويهية هو القاضي عبد الجبار. فالمعتزلة كان لهم وجود. لا نسألك المعتزلة لهم وجود؟ قرر. الآن المعتزلة فقط فرقة تذكر في الكتب، ولا يوجد الآن في الخارج إلا بعض الأفراد الذين اعتزلوا، مو أصلهم معتزلة، لا اعتزلوا مع الأيام. أما معتزلة فرقة لها وجود، لها ساحة، لها قاعدة شعبية، لا وجود لها. زين أنت تتعب نفسك مناقشة آراء المعتزلة. المعتزلة فرق، مو فرقة واحدة. فرقة واصل بن عطاء الواصلية وفرقة هذيل العلاف الهذيلية. أنت بتتعب نفسك تشوف آراء المعتزلة وتناقشها رأي رأي على إيش؟ أصلا الفرقة ليست موجودة في هذا الزمن. حتى كتب المعتزلة أغلبها أتلفت، ما بقى فيها شيء إلا بعض الكتب. الآن مثل كتب القاضي عبد الجبار نادرة جدا الواحد يجدها. فتشوف إذا بتناقش الأشاعرة، الأشاعرة تغير. إذا بتناقش المعتزلة، المعتزلة لا وجود لها. فلذلك الإنسان لابد أن يواكب أولا إذا بيناقش الأشاعرة يشوف الأشاعرة الآن أين وصلوا، ما هو يعني معتقدهم الآن، الأفكار التي يحملونها. إذا بيناقش المعتزلة، المعتزلة ما له وجود. لكن عندنا طرف آخر وهو الطرف السلفي. الطرف السلفي ما كان موجود في ذلك الوقت. يعني ابن تيمية كان فرد، ابن تيمية كان معاصر العلامة الحلي، لكن مع الأيام ابن تيمية صار مذهب. واقعا ابن تيمية مذهب صار. فنحن نحتاج إلى مناقشة مثل هؤلاء، لأنك أنت في هذا الزمن لست بمبتلى بالمعتزلة، مبتلى بأتباع ابن تيمية. وأتباع ابن تيمية وأفكارهم أصلا لم يتعرض لها في كتب الكلام. نعم أشار لها العلامة والمقداد السيوري في شرح الباب، لكن فقط كان يسوق آراءهم على سبيل ذكر فقط. ليش؟ لأنه الذين هم الآن أتباع ابن تيمية في ذلك الوقت كانوا يلقبون أنفسهم بأصحاب الحديث، والناس يلقبونهم بالحشوية، فلم يكن يقم لهم وزن أصلا. فلذلك مثل العلامة في كل كتبه الكلامية لم يناقش الحشوية، لكن الآن لهم وجود. شئت أم أبيت آراءهم لها وجود وبقوة، ولعل صوتهم هو الصوت الأعلى الآن في العالم الإسلامي. يملكون الإعلام، يملكون كل شيء، فأنت مضطر أن تضع أفكارهم على طاولة البحث وتناقشها. هذا الشيء غير موجود في الكتب الكلامية القديمة. لذلك أنت تحتاج إلى البحث في هذا الباب. وعندك طرف ثالث ولعله أخطر هذه الأطراف، وهو طرف الإلحاد. الإلحاد في ذاك الوقت في زمن الأئمة عليهم السلام وما بعدهم كان حالات شاذة. فلان زنديق ينكر وجود الله، ينكر النبوة. فما كان الإلحاد فكر، كان الإلحاد مجرد إنكار ومجرد إشكالات متناثرة. لكن إذا ترجع من القرن تقريبا القرن السابع عشر ميلادي الإلحاد أصبح فكر. والآن نتحدث عن مدارس إلحادية. ترى لما يقول لك واحد ملحد ما عندنا الإلحاد شيء واحد يقول ماكو الله ما في الله، لا، عندنا مدارس إلحادية، عندنا المدرسة المادية المعروفة، عندنا المدرسة التجريبية الحديثة، عندنا مدرسة جديدة لا أدرية اللي هي نسخة معدلة من المذهب مذاهب الصفصفة القديمة. والآن الصوت العالي في الغرب في الإعلام الغربي هو صوت الإلحاد والملحدين. أنت في الإلحاد ما بتناقش شخص أو بتناقش فكرة واحد، بتناقش مدارس إلحادية كاملة. لما تقول المدرسة الشيوعية مدرسة كارل ماركس تتحدث عن مذهب كامل، مذهب ديني كامل يعني. والإلحاد بما هو الإلحاد هو دين يعني، ويتدين بالإلحاد. فأنت تتكلم عن مدرسة قائمة الأركان، عندها كتب، عندها أفكار، عندها مبادئ، عندها قاعدة شعبية، عندها منظرين. نفس الشيء في هذا العصر، نفس الشيء الإلحاد يستشري ويكثر وعندك منظرين للإلحاد. كل الكتب السابقة ما تحررت للإلحاد، لماذا؟ لأنه لم يكن ظاهر الإلحاد، لم يكن إلا حالات فردية. أنت لما تشوف روايات الأئمة عليهم السلام ما في إلا اثنين ملحدين ذكروا، ابن أبي العوجة وواحد ثاني شو اسمه، اللهم صل على محمد، هذا مع قضية الضيصاني، أحسن الضيصان، اثنين فقط هذول الاثنين ذكروا في روايات الأئمة. في بعض الأئمة الملحد الوحيد الذي له ذكر مع علمائنا الأعلام هو أبو العلاء المعري، كان فترة من حياته زنديق فقط. لكن الآن لا، تتحدث عن تيارات إلحادية وتتحدث عن شخصيات وزن ثقيل في الإلحاد. في هذا الزمن مثلا ستيفن هوكينج، هذا أستاذ في جامعة كامبريدج، هذا يجلس في الكرسي يسموه كرسي إسحاق نيوتن، يعني هو نيوتن العصر الجديد، هذا منظر من منظري الإلحاد. عندك مثلا منظر آخر مثلا ريتشارد دوكنز وغيره. فالآن أنت أمام مذهب جديد اسمه أو دين اسمه دين إلحاد بمذاهب مختلفة. نعم، هنا قد يأتي الإنسان يسأل يقول بما أن أدوات علم الكلام هي واحدة، أيضا الإلحاد إذا الطالب أجاد المنطق، أجاد مثلا الفلسفة، أجاد الأصول، يستطيع أن يدفع شبهات الملحدين. ليش يعني تقحم شبهات الملحدين في هذه الكتب الكلامية؟ نقول نفس الشيء، بما أنه أتقن هذه العلوم أيضا يستطيع الرد على شبهات مثلا الأشاعرة المعتزلة. نفس الشيء، لماذا ندرس علم الكلام؟ لهو علم الكلام بالأساس هو تطبيق، لذلك عبر عنه تذكرون في التعريف أمس، تعريف الحكيم اللاهيجي قال هو صناعة. علم الكلام هو ما يعطيك الأدوات، لا، يعلمك ويعرف كيفية تطبيق الأدوات الموجودة عندك في مقام إثبات العقائد وفي مقام دفع الشبهات. قد يكون الإنسان بارع في المنطق، قد يكون مطلع على المباحث الأصولية، أعطي أصول المضفر يدرس أصول المضفر، لكن تطبيق هذه القواعد وهذه المعلومات على الشبهات المطروحة أو في مقام إثبات العقائد ما يستطيع. هذه ملك، هذه الملكة لا تحصل إلا بالتطبيق. فلذلك هو في الواقع علم الكلام هو علم تطبيق الإنسان الأدوات الموجود، مثل التفسير. ما عندنا شيء اسمه تفسير القرآن، علم قائم بذات اسم تفسير. عملية التفسير هو ليس علم، هو صناعة. الإنسان يطبق مثل علم النحو والصرف البلاغة على النصوص القرآنية الموجودة ويستخرج منها هذه الجواهر المعروفة. فما عندنا شيء اسمه تفسير. نفس الشيء علم الكلام هو في الواقع عملية تطبيق للأدوات التي تلقاها الإنسان، تارة يطبقها في مقام البناء، أن يشيد العقائد ويقيم الأدلة العقلية والنقلية عليه، وتارة في مقام الرد. الآن مثلا الملحد يطرح إشكال، مثلا لعل هذا الإشكال مبني بالأساس على مغالطة، مثل من إشكالاتهم المعروفة مثلا: هل يقدر الله على خلق صخرة لا يقدر على حملها؟ نفس هذا السؤال هو في الواقع مغالطة، نفس هذا السؤال يشتمل تناقض في نفسه. أنت كيف تصير تلتفت إلى وجود مغالطة في السؤال، تلتفت إلى وجود مثلا تناقض في السؤال، تلتفت أن هذا دور صريح، تلتفت أن هذا الاستدلال الذي جاء به مثلا هذا الأشعري أو المعتزلي قياسه قياس مثلا شكلا صحيح صورة، لكن المشكلة في المادة؟ هذا بتطبيق علم الكلام. الإنسان متى أصبحت عنده دربة في هذا العلم واطلاع ومارس هذا العلم ممارسة صحيحة تصبح عنده هذه الملكة. وأغلب العلوم الحوزوية هذه المشكلة، شوف واحد عنده يعرف المنطق، دارس منطق مضفر، فاهم المنطق، لكن في التطبيق ما يعرف، في التطبيق مو ما يعرف، يعني لعله مستحضر لهذه القواعد، لكن الالتفات إلى أن هذا الشيء هو موغد لتطبيق هذه القاعدة ما يلتفت. كيف يلتفت لهذا الشيء؟ بالتطبيق المستمر. فعندما تطرح شبهات الملحدين في مثل هذه الكتب وتناقش، هذا أمر جيد، يعطي الإنسان هذه القدرة على تطبيق هذه القواعد والأدوات الموجودة عنده، خصوصا أن الشيخ جعفر السبحاني أو المقرر الله العالم، يعني كل شبهات الملحدين أرجعها أولا لأصحابها، نفس الشبهة أرجعها لأصحابها، يقول لك هذه الشبهة قالها العالم الفلاني الفيلسوف الفلاني، وينقل نصا كلام هذا الفيلسوف، حتى بعض الكتب التي نقل عنها لم تترجم للغة العربية. فتشوف يخلي الإنسان بدون أن يشعر عنده فكرة من هذا الكتاب، يخرج عنده فكرة عن أهم الفلاسفة الغرب، أهم المدارس الإلحادية، يصبح عنده فكرة عن أهم الشبهات، ويعطيه الأجوبة المطروحة في الساحل. وهذا شيء مهم، يعني بالتجربة لاحظت لما يجي واحد مثلا افترض من الشباب المتأثرين بهالأمور عنده إشكال من إشكالات التي طرحها الملحدون، بمجرد يسمع أن الطرف الثاني مطلع على هذا الإشكال ويعرف صاحب الإشكال، نفس علمه بهذا الاطلاع تحصل عنده راحة نفسية، هذا قبل الجواب. أما إذا شاف له هذا أول ما يسمع بهالإشكال وما يعرف هالشخص أصلا، فشوية تتهزز يعني عقيدته في هذا الشخص. فمن الجيد الإنسان يطلع عن هؤلاء الغربيين وين وصلوا الآن، ما هو المطروح عندهم. إذن الميزة في هذا الكتاب أنه أولا هو كتاب درسي، كتب ليكون كتابا درسيا، ثانيا أنه أعطانا آخر ما وصل له علم الكلام، يعني علم الكلام في هذا العصر. شوف مثلا لما يجيب أجوبة على بعض الشبهات يقول لك هذا جواب مثلا السيد الخوئي، هذا جواب مثلا الأخوند صاحب الكفاية، هذا جواب المحقق الأصفهاني، يجيب لك. إذا في مسألة مثلا افترض مثلا مسألة الأمر بين أمرين، لا جبر ولا تفريض ولكن أمر بين أمرين، يجيب لك يقول لك هذا رأي المتكلمين في هذه المسألة، هذا رأي الفلاسفة، هذا رأي العرفاء، فيعطيك آخر شيء وصل له علم الكلام أو هذه الأبحاث العقائدية في هذا الزمن. الأمر الثالث أنه التفت إلى إشكالات الملحدين خصوصا في هذا العصر وناقشها نقاشا جيدا، بحيث هذا الكتاب هو كتاب جامع مانع لكل ما يتعلق بعلم الكلام. نعم بقيت نقطة مهمة نشير لها، الكتاب كما ترون كبير، يعني 4 مجلدات الواحد يقول هذا يبغى له تقريبا 3 سنين. لا، نحن لن نلتزم بمتن الكتاب، لأنه نفس الكتاب أحد الأخوة اللي عندهم اطلاع على اللغة الفارسية يقول حضر عند الشيخ جعفر السبحاني وأخذ الكتاب، هو الكتاب الأصلي بالأساس هذا حجمه فقط مجلد واحد، لكن المقرر العاملي أضاف فيه الكثير الكثير من الإنشائيات. شوف قلم سيار كتاب، هذا يعني الكتاب السبك وسبك العاملي بقلم العاملي، فأضاف فيه الشيء الكثير من الأمور الإنشائية، لعل قسم منها هي أمور خطابية. فنحن لن نقرأ متن الكتاب يعني إلا في المواد التي نحتاجها. نحن سنذهب مباشرة إلى الزبدة، المطلب الذي فعلا هو يعتبر نحتاجه، ونقرر هذا المطلب، ولعله نقرأ بعض المطالب من الكتاب. أضف إلى هذا الأمور التي فعلا سنقرأها هي النصوص التي يذكرها، مثلا إذا هو إشكال أو رد نذكر هذا الأمور. أما الكتاب بما هو كتاب، قلما سنتعرض إلى عبارة المصنف، حاول قدر الإمكان التركيز على الفكرة. نعم تستطيعون قبل القدوم، نعم تقرأ المطلب كامل، نعم تكون فكرة موجودة، وما نحتاج يعني عشان وقتنا الأساسي يكون في تقرير المطلب وفي فهم الفكرة، أما العبارة فبنضيع وقت. نعم بعض عبارات المتقدمين مثلا لمعة مثلا كفاية، واحد حتى من تفكيك العبارة يستفيد، لا هذه عبارة ما شاء الله يعني سهلة وسلسة بحيث أي إنسان يستطيع أن يفهمها. المشكلة في الأفكار، كيف نصل إلى أعمق الأفكار التي ذكرها، فسيكون المنهج بهذه الصورة. المطلب إن شاء الله تطلعون عليه في البيت قبل القدوم إلى الدرس، ثم نقرر المطلب ونعيد لعله حتى فهرسة وترتيب المطلب. طبعا المقدمة التي ذكرها، وذكر مقدمة طويلة لعله تبدأ، نعم من الصفحة بعد عين الصفحة الأولى، ذكر الفصل الأول مقدمات أصولية عامة، وذكر 6 مباحث في هذا الباب. طبعا نحن هذه المقدمة لن نتعرض لها كلها، فقط سنتعرض إلى 2 أمر فيها. الأمر الأول هو النقطة الثانية، ما هو الدين وما هي جذوره في الفطرة الإنسانية، والأمر الثاني لماذا نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. أما القضايا الأخرى التي ذكرها فليست بتلك الأهمية. هاتف الإنسان بعد اقراها في البيت. لا ما هو الدين؟ لا من 2 و6 بس، 2 و6. ما هو الدين ولماذا نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى؟ 2 و6. نعم البقية يعني ما فيها شيء، تقرأ هي كمقدمة عامة جدا يعني طرحها، لكن المطالب التي جيد أن نقف عندها وقفة مطولة بعد هو ما هو الدين ولماذا نبحث عن وجوده سبحانه وتعالى. الثانية جيد أن تقرأ، يعني قدم مقدمة جيدة جدا، لكن بالنسبة لنا كدرس يعني ليست مفيدة. فبنبدأ من الصفحة 6، ما هو الدين، وإلى أن نصل إلى لماذا نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. هذا ما سنتعرض إليه في الدرس إن شاء الله اللاحق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.